إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات مشكلات الطفولة تحليل وحلول. وإحنا كنا بدأنا من الحلقة الماضية في منطقة مهمة جدا في الكلام عن مشكلات الطفولة، وهي منطقة أصول في الحلول وأصول في التحليل، أو أصول التحليل والحلول. هذه الأصول حقيقة في منتهى الأهمية، لأن ينبغي استصحابها دايما وإحنا شغالين في هذه المشكلات، غير أنها كمان في الحقيقة ممكن تبقى قواعد إحنا نرجع لها، هي بمثابة أصول عاصمة أو قواعد حاكمة إحنا نرجع لها لما نجد مشكلة أو ما يكونش عندنا حل خاص في هذه المسألة. طيب، النهاردة الحقيقة نتكلم عن أصل مهم قوي، يعني له علاقة كبيرة بالأصل اللي فات. الأصل اللي فات كان التبصر والتصبر. الأصل بتاع النهاردة هو فقه النفوس وفقه النصوص. فقه النفوس وفقه النصوص. يمكن كتير مننا بيبقى عارف الحل بتاع المشكلة ايه بالضبط، وممكن يكون عنده الى حد كبير النص او القاعدة اللي هو يحتكم ليها لما تحصل مشكلة. فمثلا نبقى احنا عارفين لما يكون في مشكلة بين شخصين ان ربنا سبحانه وبحمده قال والصلح خير، مثلا ان احنا نكون عارفين مثلا النص النبوي ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا وضع فيهم الرفق. فإحنا نبقى الحقيقة نبقى عارفين النص، عارفين النص وفاهمين النص بشكل كويس، لكن للأسف الشديد ما بيبقاش عندنا مثلا بقى فقه النفس. يعني ممكن يكون عندنا هو فقه النصوص، عارفين النصوص وحفظينها كويس وعارفين كل ما يتعلق بها فقهيا وعلميا، لكن نيجي بقى فيما يتعلق بالنفوس بتنزيل هذه النصوص على النفوس نجد بقى في مشكلة. في مشكلة ازاي؟ مثلا ممكن يكون هذه النفس بيبقى ليها حالات اقبال وادبار، يعني وقت مثلا الشخص ده هو في حالة ما تسمحلوش انه يسمع النص، ما هو ما يسمعش النص في هذا الوقت، ولو سمع النص لن يستجيب للنص او لن يستجيب للنص. النصوص بالضبط هي عاملة زي الأدوية اللي موجودة في الصيدلية عند الصيدلي، أو قائمة الأدوية اللي موجودة عند الطبيب. هو الطبيب ممكن يكون عنده تقريبا دوائين، الدوائين دول زي مثلا احنا عندنا عندي مثلا انتيبيوتيك ده وعندي الانتيبيوتيك ده، يمكن احنا بنناقشها كتير في الطب هذه المسألة، ان يكون عندي مضاد حيوي وعندي مضاد حيوي، لكن اجي انظر مثلا لحالة الولد ده اقول لا هيناسبه المضاد الحيوي الفلاني، لكن في حين مثلا ان في مضاد حيوي تاني ربما يكون اقوى وربما يكون انفع وربما يكون انجع، لكن هو مش هيناسبه هذا المضاد الحيوي في هذا الوقت. فالقضية دي بقى قضية مهمة جدا، وهي قضية فقه النفوس. ان احنا كتير من المشاكل بتاعة الطفولة او المشاكل بتاعة اطفالنا احنا ممكن نبقى عارفين المعلومات، حاضر عندنا المعلومة، ممكن نبقى عارفين القواعد، ممكن بعضنا كمان يكون بيدي محاضرات وبيعمل دورات وبيدبج مقالات وبيعمل كتب، لكن في الحقيقة تيجي تشوف بقى قدرته هو على تنزيل هذا النص على النفس، قدرته هو على فهم تلك النفوس بطريقة تخليها تنتفع بالنصوص، هنا بقى بيجي التحدي. وده اللي أنا يعني بحاب أكد عليه النهاردة، إن إحنا لما نتعامل مع مشكلة من مشاكل أطفالنا مش هيكفي فيها إن إحنا نكون عارفين النصوص، مش هيكفي ان احنا نكون عارفين القواعد، مش هيكفي ان احنا نكون عارفين الحلول، مش هيكفي ان احنا نكون حافظينها، احنا نحتاج حاجة تانية مهمة جدا جدا اسمها فقه النفوس، ان النفوس دي تعرف كويس جدا. ولذلك انا دايما بأكد على قضية خطيرة جدا، هي قضية معرفة الاطفال. يمكن كان عندي كده يعني عنوان في كتاب اصول التعامل مع الاطفال في ضوء السنة النبوية، كنت كاتب فيه تعرفوا عليهم قبل ان تعرفوهم. يعني قبل ما انت تحب تعرفه او تحب تعلمه تعرف عليه الاول. في امور عامه تخص الطفل بشكل عام، تخص الطفوله بشكل عام، محتاجين نعرفه ونتبصر بيها. وفي امور خاصه لهذا الطفل تحديدا، يعني بشكل عام مثلا احنا بنقول ان الاطفال مثلا الرفق فيهم انفع بشكل عام. يعني احنا للاسف الشديد دي مساله مثلا من المسائل اللي بنتكلم فيها كتير، وهي قضيه ان الاطفال احنا بنتصور دايما او نتوهم كتير ان هيبقى اللي يناسبهم اكتر هو الترهيب، اللي يناسبهم اكتر هو الشده، ده هو المناسب اكتر للاطفال. في حين مثلا احنا لما نيجي نبص على الاطفال بشكل عام هنجد ان احنا في عندنا 3 محركات، عندنا الشوق والمحبه والرجاء والرغبه والخشيه والرهبه، او ممكن نقول اختصارا نقول التحبيب ونقول الترغيب ونقول الترهيب. طيب لما نيجي نحط اوزان نسبيه فيما يخص الطفل هنجد ان الشوق والمحبه بيحتل نسبه بتصل من 80 ل 85%. يعني الطفل اذا احب شيئا، اذا اشتاق لشيء ما، فهذا الشيء اذا احبه، لو هو حب الشيء ده فحرفيا ده اكتر حاجه تحركه واكتر حاجه تدفعه ان هو يعمله اصلا. طيب يجي من بعد الكلام ده الرجاء والرغبه. الرجاء والرغبه لو مثلا الوعد، وعدناه بجائزه، وعدناه بحاجه ما مثلا، لو هو عمل الكلام ده دي بتحتل ما بين 10 ل 15%. ولو اعتبرنا اللي فاتت دي 80 او 85 والتانيه مثلا 15% ولا 20%، احنا باقي لنا تقريبا بيتبقى للترهيب ما بين 5 ل 10%. يعني معنى كده ان احنا لو في 100 حاجه هيعملهم الطفل، ال 100 حاجه دول فيه يعني على الاقل خالص 80 ل 85% منهم هيبقى اللي حركوا الشوق والمحبه. وهيبقى عندنا كون اللي حركوا الخشيه والرهبه هيبقى ما بين 15 مرات بس. يعني مثلا دي حاجه يعني هي اصلا في البشر بشكل عام بس بتزيد عند الاطفال بشكل كبير. لكن بما ان احنا كناس كبار بنتعامل مع الاطفال عندنا ما نسميه السلطه الدينيه او السلطه الاجتماعيه، عندنا هذه الاثوريتي لو صح التعبير، هذه السلطه بتخلينا احنا على طول بنروح للايه؟ بنروح للترهيب على طول. يمكن لو بنتعامل مع حد كبير مثلا، لو مثلا بتعامل لو راجل مثلا بيتعامل مع مديره مثلا في الشغل، او بيتعامل مثلا مع زميله في الشغل، مع واحد من جيرانه، لا هتلاقيه ممكن عشان يخليه يعمل الحاجه دي هيروح اكتر للتحبيب او الشوق والمحبه، او هيروح للرجاء والرغبه الترغيب، ومش هيروح للترهيب ده الا في الاخر خالص لما تفلس كل الحلول ولما يبقى خلاص لم يعد في جعبته شيء وشيء. فده احنا بنعمله مع الكبير، لكن للاسف الشديد احيانا احنا بنغتر بالسلطه الحاصله. واتمنى تفهم هذه المساله، يعني الله سبحانه وبحمده لما اعطانا لون من السلطه على غيرنا، هذه المنظومه اللي ربنا سبحانه وبحمده شرعها، هي ربنا شرعها علشان خاطر الحمايه والرعايه، علشان خاطر احنا نستعملها في مصلحه الطرف الاخر مش نستعملها في مصلحتنا احنا، علشان خاطر احنا ننفعه بيها مش نضره بيها. فالنهارده انا كاب او حضرتك كام، لما نكون ربنا ادانا سلطه على الاولاد، سلطه شرعيه، سلطه شرعيه حرفيا فعلا، مساله الطاعه والبر وغيرها سلطه شرعيه، وفي عندنا كمان سلطه اجتماعيه بطبيعة الحال في الواقع، الأب مطاع الأم مطاعة. النهاردة أنا كزوج ربنا أعطاني سلطة على زوجتي، أعطاني سلطة أنا كرجل على أختي، ربما على الأم، سلطة اجتماعية خلاص. فهذه السلطة الدينية أو السلطة الاجتماعية للأسف سوء استعمالها أو سوء استغلالها بيعمل نتائج عكسية. فالمفروض ربنا أعطانا زي مثلا التصور بتاع القوامة، ربنا يعني القوامة مش مسألة عنصرية، القوامة مش علشان خاطر ان جنس الرجال ده شعب الله المختار وجنس النساء ده مش عارف شعب الله المغضوب عليه، لا، ربنا اعطى الرجل هذه القوامة علشان خاطر يحمي بها المرأة، يرعى بها المرأة، يستعملها في مصالحها مش في مصالحه هو، اللي بنقول عليه دايما سوء استعمال السلطة الدينية والاجتماعية في تحقيق الاهواء الشخصية. انا ليه بقول المسألة دي؟ لان مثلا لما نيجي لمسألة المحركات عند الاطفال هنلاقي ان احنا كتير جدا ايه اللي بيخلينا نروح دايما للرهبه، نروح للخشيه، نروح مثلا للعقاب اكتر من نروح للثواب، لان احنا بطبيعه الحال ناس عندنا سلطه، خلاص انا معايا سلطه، معايا سلطه دينيه، معايا سلطه اجتماعيه، ايه اللي يخليني اوجع دماغي واقعد مع ابني ده ولا مع بنتي اقعد اتحمل واتجرع واقعد مش عارف افهمه او اقعد احببه او اقعد ارغبه؟ طب ما انا على طول اضربه يعني. فده بيخلينا بنروح على طول لهذا الخيار. ودايما اقول ان الذهاب مباشره مباشره ابتداء لخيار الخشيه والرهبه ده فشل، فشل ذريع اخفاق، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب شيئا بيده قط، زي ما قالت ستنا عائشه الضرب جوع الخيار، جوع الخيار. لكن الخيار ده في يعني دايما كنت اشبهه بالملح في الطعام. لو هذا الملح احنا ما لما بنعمل اكل معلش يعني ما لو مثلا هنعمل كيلو كوسه مثلا ما بنروحش نحط فيه مثلا كيلو ملح، قدر يسير جدا بيوضع فيه، هذا القدر يسير الذي يوضع فيه لو زاد عن حده تبقى مشكله كبيره جدا، لو ما بقاش موجود يعني ربما لا يصغ هذا الطعام. ناس مثلا اللي بتحلي المشروبات اللي بتشربها نفس القصه، ما حدش مثلا بيروح يعمل مثلا لتر عصير وبيحط جنبه مثلا كيلو سكر، فدايما هو بقدر اقل. هو وكذلك مساله العقوبه او الضرب او غيرها، هو بتستعمل، ما حدش قال ما تستعملش، لكن يعني اولا ده قدر استعمالها طبعا، غير بقى شروط استعمالها دي مساله اخرى. انا شروط استعمالها هذا شان اخر اصلا، ان فكره هتستعمل ازاي، شروطها ومواصفاتها وما يتعلق بها. فالمهم بصوره او باخرى هذه يعني السلطه الاجتماعيه او السلطه الدينيه اللي ربنا سبحانه بحمد اعطاها لنا، احنا للاسف دون ما شعور بنسيء استعمالها بدل ما ننفع بيها المفروض الشخص اللي احنا الطفل بيتعامل معاه، احنا بقينا بنضر بيه بدل ما بننفعه، احنا بقينا بنؤذيه. ولذلك ده واحد من الحاجات اللي بتخلينا بنروح بسرعه للايه، للخشيه والرهبه، من الحاجات اللي بتخلينا ما الحقيقه ما بدل ما نقعد ناخد وقتنا في الرفق ناخد وقتنا مثلا في التحبيب او الترغيب، لا بنروح لهذا الخيار مباشره. فالمفروض ان يستفرغ الوسع في هذا الخيار. طيب ليه انا بقول المساله دي؟ انا بقول المساله دي كمثال على مساله معرفه الطفل. احنا مثلا بعض الاباء والامهات او بعض من يتعامل مع الاطفال في مشاكلهم بيقول لك انا بضربه بيجيب نتيجه. هو في الحياه بيجيب نتيجه قدامك بس من وراك مش هيجيب نتيجه، بيجيب نتيجه دلوقتي بس انت مش عارف على المدى البعيد هيعمل ايه الكلام ده اصلا. يعني انا قلت مرارا وتكررنا قبل كده، احنا بالنسبه لنا فيما يتعلق افتحوا الدي اس ام 5 يعني ده اكبر مرجع فيما يتعلق بالاضطرابات النفسيه مثلا بتاعه الناس بشكل عام، لو اسمه الدليل الاحصائي والتشخيص للامراض النفسيه. في دي اس ام 5 مثلا لما يتكلم عن اي اضطراب نفسي، معظمها الاضطرابات النفسيه في سببها مشاكل كانت حاصله في الطفوله. فالطفل بطبيعه الحال هو مش اكسبريسيف، مش معبر، وفي نفس الوقت كمان هو مش هيقدر ياخد حقه ولا يقدر يتصرف، فهذا الشيء بيختزن بداخله وبعد وقت على مدى بعيد سيظهر هذا السلوك، على مدى بعيد هيتاثر. واحنا ما بننتبهش لهذه المساله ان في دايما اعراض جانبيه اللي احنا بنفعله على المدى القصير وفي حاجات على المدى البعيد. فهذا الوالد او الوالده او المعلم او المعلمه غروا النتيجه اللي حصلت قدامه على المدى الايه القصير، انه والله استجاب للترهيب ونفع مع الترهيب والكلام ده مش عارف ايه، غروا هذا الكلام. فتصور ان ده الصح وهو ده بقى الخيار، بقى مثلا كل 10 مرات لا الترهيب فيهم مثلا 8 9 مره كده بالتحبيب ومره بالايه. حتى فكره الترغيب ان هو لازم يكون في مقابل وكلام من ده، لا مش لازم دايما. لو هو فاهم الشيء ده واحبه وادركه، لو الطفله فهمت الشيء ده واحبته وادركته، لا شك ده هيكون اقوى محرك ودافع لي. اللي اقصده هذا التغيير اللي حصل لنا خلانا احنا بصوره او باخرى ناخد الخيار ده، نقول لا والله هو طب ما خلاص ده الخيار ده على طول. فبقينا بناخد عندنا النص ماشي اهو، النص مثلا النص اللي متعلق بالضرب، فلا عندنا فقه النص ولا عندنا فقه النفس. ولذلك المعادله بقى في اوقات احنا يكون عندنا فقه النص بس مش عندنا فقه النفس، واوقات يكون عندنا فقه النفس وما عندناش فقه النص، واوقات لا يكون عندنا فقه النفس ولا فقه النص. ودي بقى دي مساله مهمه. فاوقات احنا بعض البيوت ممكن فعلا تبقى متفهمه طبيعه الاطفال عارفاهم، ومتفهمه طبيعه الطفل ده مثلا وما ينبغي ان يكون وما يخصه في بعض البيوت بتكون دي قصتهم او حالتهم. هذه البيوت في الحقيقة ممكن يكونوا على مستوى فقه النفوس او فقه النفس هم تمام، لكن نشوفهم بقى على مستوى فقه النصوص الامر ما بقاش كده. هو ولذلك مثلا زي ما بيحصل في اسر كتيرة، ان مثلا تقول لك لا انا ما صحوش يصلي، انا مش لازم دلوقتي البنت مثلا اقول لها تلبس حجاب ولا ما تلبسش حجاب، انا مش عايز اشدد عليها. فربما يكون عندهم تلك الرحمة الضارة عندهم للأسف الشديد. أيوة ممكن يكونوا عارفين النفوس بشكل كويس وعارفين نفوس أولادهم، لكن ما عندهمش فقه النصوص، مش فاهمين إن في حاجات لابد من الإلزام بها دلوقتي. قضية يعني لعلنا نتكلم عنها وهي مسألة الحدود الضابطة والحدود الضاغطة. هما الحدود عندهم لا ضابطة ولا ضاغطة، يعني ما احنا عندنا إشكال أيوة في الحدود الضاغطة، إن مثلا بعض الأسر بتستعمل حدود ضاغطة أو بتوري الأطفال الحدود الشرعية كأنها حدود ضاغطة، ما بتوريها لهمش كأنها حدود ضابطة. المفترض الحدود اللي ربنا شرعها لنا ما حطها لناش عشان تضغطنا، حطها لنا عشان تضبطنا، فبيصورها لهم كأنها حدود ضاغطة مش ضابطة. في ناس بقى لا، ده حدود منبسطة براحتك خالص، ومش لازم دلوقتي بتقعد الأم النهاردة سايبة البنت براحتها خالص خالص وعايشة حياتها على اعتبار انها لما ايه لما تكبر شوية هنبقى نكلمها في موضوع الحجاب ومش عارف ايه، وتيجي بقى تكلمها في الحجاب تلاقيها اصلا ما اعتدتش المسألة دي، لان هذه المسائل محتاجة تدريب من بدري. الصلاة يقول لك ده لسه صغير مش عارف ايه، ما تشدش عليه، مش لازم الصلاة، او ما تكلموش في الصلاة خالص، معلش مش مشكلة، مش عايز تصلي ما يجراش حاجة. ويجي مثلا يبقى عنده 18 19 20 سنة ما بيصليش، مش متعودش على الصلاة اصلا، لان لابد يجي. احنا عندنا اصلا 5000 محاولة علمهم الصلاة لسبع، يعني معانا من 7 ل 10 مينيمم او حد ادنى 5000 محاولة، 5000 محاولة تدريبية علشان الانسان يعتاد هذه العبودية المهمة اللي هي يعني اهم شيء في حياته بعد التوحيد. فالشاهد هنا في ممكن يكون بعض الناس عندهم فقه النفوس، ده ان صح فقه النفوس ده. بعض الناس مثلا دلوقتي وخصوصا النغمة دي زايدة مع التربية الإيجابية والبوزيتيف ديسيبلين ومش عارفه إيه وغيرها ومش عارفه إيه وكذا، تمام حلو قوي، وإزاي تعمل مش عارف إيه وإزاي حلوين، لكن هنا فقه النصوص مش عندهم فقه النصوص، فهذه النفوس ما بينزلوش عليها ما ينبغي من النصوص فيما يتعلق بالأطفال. ولذلك إحنا بنجد أيوة ممكن الأطفال هيكون عندهم بعض السلامة الوجدانية، لكن ما عندهمش السلامة الإيمانية، ما عندوش السلامة الإيمانية. ممكن يكون ولد كويس وجدانيا وكويس نفسيا بس مش كويس ايمانيا، فده بيحصل، هذا الفصام النكد احيانا يحصل. وزي ما قلت بقى الاول ان يكون عندنا فقه النص ومعنا شق النفس، دي صورة اخرى، لا يكون ايوه الناس عارفين النصوص وحافظين النصوص وكل ما يتعلق بالنصوص لا، ولكن النفوس لا مش عارفين النفوس اللي بتعاملوا معها دي، مش عارفين القواعد العامة للاطفال الذين يتعامل معهم، مش عارف القواعد الخاصة كمان للطفل ده بالذات. يعني في طفل لا تحركوا الكلمة، ولا وفي طفل لا هو مش متحركوش الكلمه تحركوا اللقمه، يعني في يعني كل ايه كل طفل لطبيعته، كل طفل بطبيعه الحال ينبغي ان هو يتفهم كيف يتعامل معه. في بقى اللي عنده لا فقه النص ولا فقه النفس اصلا للاسف الشديد، وده حاصل ان بقى لا هو عارف النصوص وما ينبغي ان يكون، ولو كان عنده نصوص فهي نصوص ايه مش عارف جان بيجري قال كذا وسيجموند فرويد مش عارف في المساله الفلانيه قال كذا واللي مش عارف جان جاك روسو كان قال لي مش عارف ايه فيما يتعلق بكذا. فحتى للأسف المعلومات اللي عنده او النصوص اللي عنده هي نصوص سقيمة مش نصوص يعني سليمة مستقيم، فده اشكال اصلا تاني ان ايه النصوص اللي عندك. لان هنا بتكلم على على على احسن نص، على اروع نص اللي هو النص الشرعي نصوص الوحي. لا ده بقى ممكن عنده اشكال اصلا في النصوص دي جايبها منين، يعني منين اصلا هذه النصوص، منين هذه الافكار. زي ما قلنا مرارا وتكرارا احيانا تبقى خبرات عمليه هو مر بيها او شافها في حد، خبرات حياتيه، احيانا تبقى خلفيات معلوماتيه، احيانا تبقى معلومات جات له من في الاعلام او في افلام مسلسلات في كرتون في قصص في روايات او التعليم. لو ما عندوش خبرات ولا عنده خلفيات او معلومات الثقافية تلاقي بقى الاجتهادات بقى اللي هي الآراء والأوهام العقلية. أحيانا بقى مش الاجتهادات لا، أحيانا تبقى الايه لا اجتهادات ولا بتاع، تبقى الانطباعات، الاهواء القلبيه او الاهواء العاطفيه. فدي كتير بتبقى هو ده النص، فهو يبقى متصور ان عنده نص وما عندوش نص اصلا، فيبقى هنا في اشكال في هذه المساله. فممكن لا يبقى عنده فقه نص ولا عنده فقه نفس، هو برضه مش عارف هذه النفوس. قلنا مرارا وتكرارا من اكبر الاشكالات تصور ان الاطفال، هو يعني الفرق بينه وبين الكبير مساله الحجم بس، مساله الشكل، مساله العمر والسن، هو متصور ان ده الفرق بينه وبين الكبير. الحقيقه الكلام ده يعني قلنا ان هو يعني غير صاحب المره، في خصوصيه للطفل، خصوصيه للطفل، هو كائن، كائن مش هقول اخر بس كائن مستقل، عنده خصوصيه، عنده خصوصيه نفسيه، عنده خصوصيه عقليه، عنده خصوصيه ايمانيه، عنده خصوصيه اجتماعيه، عنده خصوصيه واضحه لابد ان تتفهم هذه الخصوصيه. فيكون هنا لا عندنا فقه النفس ولا عندنا النص عذرا، ولا عندنا فقه النفس او فقه النصوص وفقه النفوس، ما يبقاش عارف ده ولا ده. في نقطة يمكن أنا لو حضراتكم خدتوا بالكم، أنا قلت فقه النص، فقه النفس. الفقه بطبيعته ينتمي لعائلة العلم، وفي عائلة العلم هو في بيت الفهم، وفي بيت الفهم هو في غرفة اسمها دقيق أو عميق الفهم. فلما نشوف فين كلمة الفقه، فنلاقيه ينتمي لعائلة الإيه؟ العلم، لكن العلم اللي بيترتب عليه عمل. هذه العائلة، عائلة العلم، هو في بيت منها هو بيت الفهم، البيت اللي جوه العائلة دي بيت الفهم، وفي الفهم بالذات هو في دقيق أو عميق الفهم، في غرفة دقيق أو عميق الفهم. وده اللي حابب أكد عليه، إن لا في أوقات أيوة إحنا بقى عارفين النصوص أو حافظين النصوص بس ما بنفقهاش فقهها، إن الإنسان يفهمها فهما دقيقا أو فهما عميقا، فهما وثيقا، وثيق الصلة بالمسألة اللي احنا بنتكلم فيها. فأوقات ان هنا يكون هذا اللون من يعني المعرفة بالنص او العلم بالنص او فقهه، هو حكمة، ان الشخص عنده هذه الحكمة يبقى شخص حكيم. ولذلك يمكن ده من الاشكالات اللي احنا بنواجهها النهاردة، ان يتصور مثلا ان الفقيه هو اللي حافظ الاحكام او عارف الاحكام، الاحكام موجودة في كتب الفقه، لا هو القادر على تنزيل هذه الأحكام على الأحداث والأشخاص. ولذلك هنا القضية المهمة اللي حابب أكد عليها القدرات التنزيلية، التنزيل والتفعيل اللي بيبقى قائم على ساق التحليل والتعليل، التنزيل والتفعيل اللي قائم على ساق التحليل والتعليل. الإنسان يكون عنده قدرات تنزيلية، بيعرف كويس جدا جدا ينزل الحاجة دي ويفعلها، ينزلها على الطفل ويفعلها في الطفل، ماشي، من وده هنا هو هيحتاج فيه ان هذا الطفل يكون هو عارفه كويس، وفي نفس الوقت يكون عنده القدرات التحليليه التعليليه، ان هو حلل النص وعلله بشكل كويس جدا. فاذا توفر له هذا الفقه للنص على مستوى التحليل والتعليل، وهذا الفقه للنفس على مستوى التنزيل والتفعيل، ساعتها الدواء سيعمل عمله في الداء. لان لو يوافق الدواء الداء فلا شفاء، لم يوافق الدواء الداء فلا شفاء. فعشان الدواء ده يوافق الداء ويعمل عمله فيه ويحصل الشفاء ان شاء الله، نحتاج لفقه النصوص وفقه النفوس. اتمنى تكون وضحت هذه الفكره، وضح هذا الاصل، لان مش الفكره ان احنا نكون عارفين المعلومات، ولا الفكره ان احنا نكون قدامنا اطفال، لا، قدرتنا على استعمال هذه المعلومات في علاج مشكلات هؤلاء الأطفال ده التحدي الحقيقي. إن شاء الله يعني قدر الله اللقاء والبقاء، كن إن شاء الله عندنا نواصل رحلتنا مع هذه القواعد الحاكمة والأصول العاصمة، مع تلك الأصول في التحليل والحلول. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.